فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله مواسرا. قال قلت الله؟ قال الله. قلت الله؟ قال الله. قلت الله؟ قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحها بيده رضي الله عنه، محها أبو اليسر، فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، وأضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني بصر عيني هاتين، وأضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر مواسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال فقلت له أنا، اللي هو عبادة ابن الوليد ابن عبادة، فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكان عليك حلة وعليه حلة. يقول له يعني زي لو في بدلة، انت لابس بنطلون بتاع البدلة دي وجاكيتة بتاع البدلة التانية، وهو بالعكس نوعين من الثياب مختلفين. قالوا لو انت اديت البردة بتاعتك وخدت المعافري بتاعه يبقى انت عليك اتنين معافري، هو عليه ايه؟ بردتين، او العكس، او اعطيته معافريك او اخذت معافريه واعطيته بردتك. يعني ممكن يبقى ليه العكس، يبقى عليه عليه بردتين او العكس، فكانت عليك حلة وعليه حلة. يبقى هو لابس بدلة وانت لابس بدلة، حلة الثوب من ايه؟ من قطعتين. وطبعا الصواب أن يقال أو أخذت، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك. يعني بيخيروا ما بين الأمرين، واضح أن الثوبين البردة والمعافري قريبان من بعضهما في القيمة. وبيقول له يا دي يا دي. بأو وليس بالواو، لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان، أما الحلة فهي ثوبان إزار ورداء. قال أهل اللغة لا تكون إلا ثوبين، سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر أو يحل على الآخر. وقيل لا تكون إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه، يحل حلة يعني يحل يعني تفك، ما هو زي ما هو حقيقة احنا بنسميها بدلة، ان البدلة عبارة عن ايه؟ جاكيتة وبنطلون من نفس النوع. قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه. وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة رضي الله عنه. عبده المملوك. أبو اليسر قال النووي رحمه الله اسمه كعب ابن عمرو شهد العقبة وبدرا وهو ابن 20 سنة، وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم، توفي بالمدينة 55. ضمامة من صحف أو أضمامة أو إضمامة جماعة الكتب، ولفافة لما يلف فيه الشيء. هذا كلام القاضي. هذا الحديث يدل على فضل الإحسان إلى المملوك، ويدل على ما جاء به الإسلام في معاملة المملوك. أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لظاهر الحديث أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وهو عند جماهير أهل العلم على الاستحباب وظاهره الوجوب، ولكن أكثرهم على الاستحباب، يؤكد لنا أن الإسلام نزع مفاسد نظام الرق. ليس كما يقول البعض أن الإسلام مهد لإلغاء الرق، فإن القرآن قد اكتمل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا، ونظام الرق قد أحله الله وهو معمول به، فيستحيل أن يحرم أمر بعد أن اكتملت الشريعة وأكمل الله الدين والرق لم يحرم. وللأسف أن كثيرا من الناس ممن حصل له هزيمة نفسية من جهة الهجوم الغربي على ما جاء به الشرع وقع في هذه المسألة، وقال إن الإسلام جعل علاج هذه المشكلة الاجتماعية بأن وضع ما يؤدي إلى إنهائها من جعل الاعتاق يعني كفارة في كثير من الذنوب، ورغب في العتق ترغيبا عظيما، فقالوا إن هذا يؤدي إلى إلغاء الرق، وهذا كلام باطل، وليس فقط يعني ضعيف، باطل. لماذا؟ لأن هذه النصوص نزلت ويعني أقصد لي فيها كفارات في أول الإسلام، وطبقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي نفس الوقت زاد الرق. في حديث مقتل عمر قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر العلوج في المدينة، يعني بلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد فتح الفتوح قد زاد أمر الرق تماما. فنعم الإسلام فتح باب العتق ورغب فيه في نفس الوقت الذي فتح فيه باب الجهاد الذي يترتب عليه كثرة وجود من يسترق، لأن كثيرا من الكفار يأبى أن يقبل الدخول تحت سلطان أهل الإسلام بأن يدفع الجزية، ويأبى أحيانا أن يعاهد، ويأبى أن يسلم ويصر على محاربة الإسلام، ويصر على محاربة نشر دين الله عز وجل وفرض الطاغوت. فلذلك وجب إزالته حتى لا يحال بين الناس وبين معرفة الإسلام وقبوله بسحر البيان الباطل الذي يفعلونه. ويترتب على ذلك أنه ليس من العدل أن يعامل من حارب الإسلام كمن سالمه. ولذلك كان باب استرقاق من لا يحل قتله من النساء والأطفال أمرا مشروعا بنص كتاب الله، والكتاب قد نص على ملك اليمين مرات عديدة، وما ملكت أيمانكم أوصى الله بهم في آية الوصايا 10 في سورة النساء، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وما ملكت أيمانكم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في سياق الموت، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بملك اليمين. والقرآن قد أباح معاشرة ملك اليمين الأنثى بقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وبعد ذلك يقول إنسان أن الإسلام جاء ليحرم الرق أو ليس في القرآن والسنة نص يبيح الرق، كلام باطل. حقيقة ادعاء أن الرق محرم في الإسلام يعني في حقيقة الأمر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم. نظام اجتماعي سلب الإسلام منه سيئاته وبقي كنوع من التفاوت بين البشر. الذي ينظر إلى ما جاء به الإسلام وما تعامل به الصحابة مع الرقيق يجزم بأن معاملة الشعوب المنتصرة الغالبة الغنية مع معاملة الشعوب المغلوبة المهزومة الضعيفة الفقيرة التي تسمى في زمننا بالعالم الثالث، يجزم بأن معاملة الإسلام للرقيق لا ترقى إليها معاملة هؤلاء الأمم للأمم الأخرى ولو بعشر معشارها، يعني لا ترقى إلى عشر ما عامل به الإسلام الرقيق. هم يعاملونهم كالكلاب. لا، الكلاب أحيانا في دول الغرب لها حقوق ليست تعطى للبشر، ولا يعاملون أهل الإسلام خصوصا وعموما أهل الأمم المخالفة لهم في اللون لا يعاملونهم كبشر والعياذ بالله. ومسألة أن البشر أو الإنسان هم هو فقط الإنسان الأوروبي أو الأمريكي، هذه فكرتهم في حقيقة الأمر، ولذلك لا يعطون حقوقا لبني الإنسان إذا لم يكن تابعا لهم أو لم يكن واحدا منهم. انظر إلى هذا الحديث لتعلم أن الإسلام نزع مسالب الرق، وبقي كما ذكرنا تفاوتا طبيعيا لا بد من وجوده في أي مجتمع بين الغني والفقير والقوي والضعيف وصاحب الجاه وعديم الجاه. وكما قال عز وجل ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، فالناس متفاوتون في درجاتهم قطعا. الصورة التي رسمت في ذهن الغرب ونقلها رغما عنا إلينا بعد أن زعم زوال الرق وحرمه، صورة من تعامل مع الرقيق دون تعامل الحيوانات، هذه الصورة التي طبقها الغرب وليس التي طبقها المسلمون. وإنما دخل إلينا من الأمم الأخرى ظلم الرقيق ليس في شرع الله سبحانه وتعالى، الذي طبقوه هم عندما أخذوا الناس لتعمير الأرض الجديدة في الأمريكتين، عندما كانوا يهجمون على الساحل الأفريقي ويدخلون في الداخل يصطادون البشر كما تصاد الحيوانات ويوضعون في القيود ثم في الأقفاص ثم يرغمون إرغاما على يعني بأنواع الإهانة والاغتصاب والضرب والتعذيب على تغيير أسمائهم وتغيير عقائدهم، ثم ينقلون في أسوأ ما يمكن من يعني ظروف إلى العمل بالباطل والسخرة والظلم تحت التهديد بالقتل وتنفيذه والتعذيب في مزارع الرجل الأبيض في أمريكا في الأمريكتين وفي أوروبا أيضا. كان ذلك يعرضون في المتاحف، كان لسه فرنسا بتحتفل بذكرى موت فتاة إفريقية كانت يعني اقتنصوها كما تقتنص الحيوانات، اصطادوها عندما تعجب أحد الباحثين الغربيين، ويعني من يعني الظاهر أنه كان في مهنة طبية أو كده، فاستغرب من شكل أعضائها التناسلية، وظلت تقدم فقرة في السيرك كالحيوانات وتعيش في أسوأ الظروف، جعلوا يوم موتها يوما لحقوق الإنسان. بعد أن ماتت وضعت أعضاؤها في جار في أحد المتاحف، وهي قد يعني ماتت معذبة لا تنال من الطعام والشراب والمأوى ما يقوم به يعني شأن الحيوان. أنا لا أذكر اسمها، لكن احتفلوا منذ سنوات بمرور 200 عام على موتها معذبة، وجعلوا يومها يوم موتها يعني يوما يتذكرون فيه ظلم الرجل الأبيض لغيره من أبناء الشعوب. فيلم الجذور المعروف الذي صوروا فيه كيفية أسر أو اصطياد البشر كالحيوانات من الساحل الأفريقي ونقلها إلى المزارع الغربية في أمريكا، هذه الصورة ليست هي صورة الرقيق. مشكلة الغرب دائما أن الدين كان عنده منافيا للعدل والحق والعقل والعلم والإنصاف، كان صورة فظيعة فعلا. العلم الدين كان معارضا للعلم، دينهم هم، ولذلك أبوا إلا أن يجعلوا الدين في خارج الصورة تماما، لأن الكنيسة كانت تحكم على من يحاول أن يبحث في أي مسألة من مسائل بالهرطقة اللي هو الردة وبالكفر والحرق. معلوم جاليليو عندما استعمل التلسكوب وبدأ يتكلم في نظريات حول دوران النجوم والكواكب حول الشموس ونحوها، فهذه المسائل كان الدين عدوا للعلم، الدين كان عدوا للعدل لأنه يرسخ الإقطاع ويرسخ رأس المال ويرسخ العبودية للأحبار والرهبان، وعدوا لمصالح الناس لأنه لا يراعي إلا مصلحة طبقة معينة في قضايا التشريع، ولذلك نزعوا من الدين حق التشريع، أتوا بالديمقراطية وأتوا كذلك بالليبرالية ليتخلصوا من عبودية التي يفرضها عليهم رجال الدين، عبودية لمن؟ لهم هم. لذلك كان علاجهم للقضية أن يبعد الدين عن كل شيء وأن يكفر بهذا الدين في الحقيقة، فضلا عن معاداته للعقل وليس فقط للعلم، أنه دين يعني يقوم على يعني أن تقبل ما تعلم يقينا مخالفته للعقل، أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وأنك لا تفهم هذه المسألة ولا يلزم أن تفهمها، وكيف أن يكون غفران الذنوب لبني البشر بأن يمكنوا من قتل ابن الإله أو الإله نفسه أو في الحقيقة الأمر المجموع بينهما من أجل أن يغفر لهم خطاياهم ويتحمل عنهم الخطيئة، لذلك شيء لا تقبله العقول، ولابد أن يصدقوا بما تقرره المجامع على تكفيرها لبعضها البعض، وإلا حرموا وطردوا، فتقوم الحروب على مجرد الأفكار العجيبة في التناقضات. لذلك نقول كان علاج المشكلة عندهم هو إلغاء الدين، فجاءت العلمانية والليبرالية والديمقراطية على طريقتهم في أن التشريع لا يمكن أن يكون له دخل بالدين. المشكلة لم تكن عندنا كذلك قطعا ويقينا، كذلك مشكلة الرق في الحضارة الغربية، الصورة التي عاملوا بها الرقيق بل وغير الرقيق من الأمم المغلوبة. شوفوا حد كده يروح يزور مكتبة الإسكندرية ويشوف صور تدمير المكتبة، تدمير الإسكندرية عند الحملة الفرنسية، والفظائع والجرائم التي ارتكبت حتى قتل مرسومة بعضهم. الحملة الفرنسية رسموا صور لاقتحام المدينة وهدم المدينة وقتل من فيها، في أفلام وثائقية كثيرة عن كيفية معاملتهم للبلاد المغلوبة حتى بينهم وبين بعضهم، بينهم وبين بعضهم في الحرب العالمية الأولى والثانية، وكيفية اقتحام البيوت وانتهاك الحرمات. احنا مع احنا عندنا يعني معاشرة ملك اليمين لكن ما عندناش الاغتصاب، ما عندناش الناس تخش البيوت تقتحمها وتفتك بالنساء في نفس اللحظة التي تدخل فيها ويتبادل عليها الجنود مثل ذلك اللي طبقوه هم في فيتنام، طبقوه في ألمانيا عندما دخلتها قوات الحلفاء، طبقها الألمان لما دخلوا فرنسا. هم ما عندهمش إلا كده في الحرب، وبعدين يتهمون احنا بأن ازاي عندكم حاجة اسمها ملك يمين ونحو ذلك. هم يطبقون مع الأمم المغلوبة إلى الآن ما يعني هو سب فيهم في حقيقة الأمر، لأن مين اللي اخترع أدوات التعذيب وصنعها، ومين اللي بيصدرها لدول العالم والأنظمة المستبدة، ومن الذي يسكت على المذابح التي تجري، وآخر ذلك ما يقع في سوريا والعالم كله صامت لا يتكلم نهائيا. نسأل الله العافية. والذي صنعوه في البوسنة أيضا كذلك في يعني ده مذابح التطهير العرقي، والذي صنعوه في العراق، كل ذلك قد وقع مع أن البشر أحرار. ونحن قضية العبودية أو قضية الرق ليس فيها مجرد اسم، بل الاسم نفسه الأدب الشرعي فيه أن يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول إيه عبدي وأمتي، وأن يقول العبد سيدي، الكلمة التي تستعمل سيدي ومولاي التي هي مستعمل من كلمة عندهم كلمة مستر دي ولا ميسيو، هي كلمة مستعملة في حق كل أحد، فهي الكلمة المستعملة عندنا في الشريعة من باب اللفظ تجنبا للفظ العبودية لغير الله عز وجل، فضلا عن طريقة المعاملة التي يشهد بها هذا الحديث. أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، أمر عظيم في إزالة مفاسد الرق، ليس فيه تعذيب، ليس فيه إلغاء الشخصية، ليس فيه منعه من يعني حريته في يعني الطاعة والعبادة، بل وربما في أمر الزواج، يعني هو إذا احتاج إلى الزواج زوجه سيده، وكذلك الأمة إن لم يطأها إذا كان ليس بها حاجة واحتاجت إلى العفة يزوجها، وبنظام معين بحيث أنه لا يكون أمرا تباح فيه الأعراض تنتهك فيه الحرمات، إذا كان محرما أن يلطم المملوك على وجهه. قارنوا بين هذا وبين ما يفعلونه في محابسهم في جوانتنامو، في أبو غريب، في سجون إسرائيل، في سجون الأسد، في سجون مبارك وأمثالهم، في سجون القذافي، الذين هم في الحقيقة أبناء لحضارة الغرب، مهما قلت هم تربوا على هذه الحضارة ونقلوا هذه الحضارة إلينا. عندما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لطم المملوكة لخطأ قصرت فيه أنه يلزمه أن يعتقها، والذي ضرب غلامه بالصوت فقال اعلم أبا مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال يا رسول الله وحر لوجه الله، فقال لو لم تفعل لمستك النار. يخاف أبو اليسر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ من حسناته يوم القيامة، يعلم أنه مسؤول عن المملوك بين يدي الله، فكيف نقول أن الإسلام يعني ظلم المملوك أو حرم الرقة؟ تعجبت كثيرا في قضية يعني تحريم الرق التي أرادوا أن يضعوها في الدستور المصري، ومعارك وقعت يعني معارك كلامية حول هذه القضية إلى آخر جلسة، إلى آخر جلسة، وهي قضية هل توضع مادة تجريم الرق، أن نجرم ما أباحه الشرع ولكن بضوابط، أما أن يباع الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك صور من الرق محرمة هي التي فعلها الغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: من باع حرا وأكل ثمنه. إذا ولد الإنسان حرا ولم يجري عليه سبب من أسباب الرق يقتضي رقه، لا يمكن لنفسه ولا لغيره ولا لأبيه ولا لأمه أن يرقه. إنما الرق إنما يكون في الجهاد إذا وجد من لا يحل قتله وغلب الكفار عنه، فأصبح الأطفال والنساء ممن يسترق، وكذلك من ولد يعني من أمة الرجل من غيره إذا زوجها لغيره مملوكا أو حرا فأولادها مملوكون كذلك وبالبيع. فكما ذكرت يعني هذه أحكام لا نستحي منها، وإن كانت إنما تخلط الله بالعلم حتى يعلموا محاسن الشريعة الإسلامية، وأما بيانها لغير هؤلاء فينبغي أن يكون حسب ما تبلغه عقولهم، لأن الكثير بسبب بعد الناس عن أمر الرق في زمننا منذ أكثر من 150 عاما أو نحو ذلك، منذ نحو هذه المدة أو أقل والله أعلم عندما منع الرقيق أو التزموا بمنع الرقيق، لكن ما زال هم الذين يمارسون. أنا أتذكر حوار مع الأستاذ عمرو موسى على ما جاء بهذه المادة، فقلت له أين عندنا احنا رقيق في مصر عشان تحطه في الدستور المصري، ولا رقيق موجود فين؟ مش موجود في أوروبا؟ موجود في تايلاند؟ موجود في الهند؟ وموجود في أفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ قال لي صح. قال لي طب خلاص تعدي المادة دي، تعدينا المادة التانية، كانت مادة موضوعة للمساومة، مش علشان ان احنا في مشكلة في الرقيق في مصر، لكن علشان المقصود ان توضع حاجة تجرم ما لم يجرمه الشرع وما لم يحرمه الشرع. الحمد لله ازيلت الحمد لله، وان كان هناك من ازلها اللي كان بيتكلم عن بعض الاتجاهات الاسلامية، لكن احنا بنشعر بالاشمئزاز من ان في حاجة اسمها رقيق. يتشمئزوا من كلام في القرآن اخواننا ولا ايه؟ أخبرون من الذي حرم الرق بعد نزول القرآن كاملا وموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة وإيه؟ وما ملكت أيمانكم؟ معلش الإجماع المنعقد بلا ريبة إن الصحابة كلهم كان عندهم إيه؟ رقيق، كان عندهم مماليك وكانوا يوجدون في كل أماكنهم وزادوا جدا. من الذي قتل عمر؟ أبو لؤلؤ المجوسي غلام مين؟ غلام المغيرة، مش كده؟ بتقول إخوان؟ مين اللي بيشمئز؟ بيقول مين اللي بيشمئز يعني من ذكر هذا الأمر؟ أمر يثير الاشمئزاز؟ لا ما يثيرش الاشمئزاز، بس لا يمكن أن نجرم ما لم يجرمه الشر. يبقى حر، يبقى حر، يبقى حر، ما هو ده هيبقى حر. الشيخ بيسا بيقول لو وطأ السيد أمته وصارت أم ولد، ولده بيتولد حر قطعا. أخوه الثاني بقى اللي من الحرة يبقى قدامه ضعيف؟ لا، الاثنين زي بعض بالظبط، الاثنين ولاد زي بعض. يعني علي زين العابدين اصلا امه ايه؟ ام ولد. واشرف من اشرف مين؟ من اشرف ابناء الحسين. طب ما تبقى حره وخلاص، ما هي تبقى حره بعد ما يموت. جمهور العلماء على بيع، على منع بيع امهات الاولاد، بل بمجرد ان تحمل ولو اسقطت يحرم عليه بيعها عند الجمهور. لما يموت تبقى حره، تبقى مجرد موتي تبقى حره. وعند علي رضي الله تعالى عنه يرى جواز بيع أمهات الأولاد. المسألة اجتهادية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجمهور على منع بيع أمهات الأولاد، إنها إذا وطأها واتخذها سرية. القضية التي نريد أن نوضحها إن صورة الرقيق في الإسلام هي هذه الصورة، إنه مش عايز يلبس لبس مختلف عنه، السيد والعبد أو السيد والمملوك أو السيد والغلام، بقى كلمة غلام وفتى الأسماء، حتى الاسم اسم رقيق جدا. الغرب يتشدق بالألفاظ ويعامل الناس أسوأ المعاملة، ولا يعطيهم شيئا من حقوق البشر والعياذ بالله، ويبيع فيهم ويشتري. لا، ده البيع بيبقى بالشعوب، الشعب نفسه يباع، تتعمل الاتفاقات تقسم الشعوب، انتوا هتاخدوا الحتة دي واحنا هناخد الحتة دي، بالارض بمن عليها، يصنعون بهم ما يشاءون. ايطاليا عملت ايه في الشعب الليبي، والجزائر عملت ايه في الشعب الفرنسي الجزائري، وفرنسا عملت ايه في الشعب الجزائري، وايه يعني انتوا عارفين ان الايطاليين قتلوا 750,000 من 1.5 مليون هو تعداد سكان ليبيا بعد مقتل عمر بن المختار، يعني بعد ان انتهت المقاومه بمقتل عمر بن المختار او كادت او توقفت بالفعل، يعني ساموا الليبيين سوء العذاب وقتلوا منهم نصف الشعب، تخيلوا، والباقي مستعبد، كانت تختطف الحرائر من قبائلها لاستمتاع الجنود والضباط الايطاليين. الذي حدث في الجزائر، هم 1,000,000 شهيد في عدد سكان لا يعني لا يتجاوز 10 مليون او 15 مليونا، ده عدد سهل، ده امر في يعني غايه في الاجرام والفساد، ومحاوله الارغام على ترك اللغه، على ترك الاسماء، على ترك الدين والعياذ بالله. زنوج امريكا عامتهم غالبا مسلمين، من الذين اسروا من افريقيا مسلمين وارغموا على تغيير اسمائهم. الذي حدث في الاندلس بعد يعني سيطره الفرنجه على بلاد الاندلس، نقض والاتفاقات والعهود وتعذيب المسلمين في محاكم التفتيش التي بدات اصلا محاكم التفتيش، ثم ابتلاهم الله فجعلهم يفتحونها على المخالف لهم في المذهب الديني، يعني الكاثوليك يعذبون ايا من خالفهم في مساله من المسائل. ففعلا يعني التشدق بالكلمات دون حقيقه، الرق بقي في الاسلام دون مفسده، مجرد تفاوت اجتماعي. الاسلام دعا الى ماذا؟ ليس الى الغاء الرق، ولكن دعا الى تقليل المسافه بين الطبقات، وده ليس في الرق فقط، بين الغني والايه والفقير والقوي والضعيف والرئيس والمرؤوس. عادي جدا ان تلاقي رئيس الدوله يلبس ثوبا مرقعا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينام في المسجد، يعني يخوض المخاضه ويضع خفيه على كتفيه، والناس ما تعودتش ابدا على مثل ذلك. لكن هو الاسلام فعلا هدف الى تقريب، ليس الى الغاء، ولكن الى تقريب الفوارق بين الطبقات، لان الفوارق الهائله، ان انسان يملك مئات المليارات يستمتع بانواع المتع واخر لا يملك جزءا من قوت يومه، فهذا امر يؤدي الى الحقد والحسد والتباغض في المجتمع. وكذلك السلطة، عندما يكون الملك أو الرئيس أو الإمبراطور أو الحاكم كأنه إله أو نصف إله أو رب في الحقيقة، نعوذ بالله من ذلك، يتحكم في البشر قتلا وإعداما وإعطاءا ومنعا كما يشاء ويشتهي، وهذا ليس موجودا في الإسلام. هذه الدكتاتورية التي عندهم ليست عندنا أصلا، وإنما عندنا أن الأمير أجير، كما قال أبو مسلم رضي الله عنه الخولاني لمعاوية لما دخل عليه: السلام عليك أيها الأجير. فقال الناس له: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير 3 مرات. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. النظرية دي اللي هي بيقولولنا دي نظرية جديدة، دي بتاعتنا احنا، ان الرئيس هو ايه؟ موظف، ودي حقيقة فعلا. السلام عليك ايها الاجير، بامر الله سبحانه وتعالى هو اجير عند هذه الامة يرعى مصالحها، والله الذي يعطيه اجره، وهو يأخذ من بيت المال كفايته ليقوم بمصالح هذه الامة، وليس هذا الامر يعني شيء مستورد من عندنا. ولذلك تجد ان الصحابة رضي الله عنهم طريقة تعاملهم مع الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم تكن قط طريقة تعامل الشعوب المغلوبة تحت ملوكها الطواغيت أبدا. العكس، كان لهم رأيهم وكانوا يصرحون وينصحون وينصحون علنا ويعنفون الأمير إذا خالف السنة. وهكذا كما قال أبو الدرداء لمعاوية رضي الله عنه لما كلمه في أمر الربا، فقال وأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما تقول، وقال قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نسمعه يقول هذه الأحاديث. فقال لا أساكنك بأرض أنت فيها، ويرحل إلى عمر رضي الله عنه ويقول له عمر لا بارك الله في أرض لست فيها، ويرسل إلى معاوية ليرد البيعة البيع الذي باعه مخالفا للسنة. وابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، مع أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه هو المخطئ في قضية نكاح المتعة، لكن انظر حتى تعرف كيفية التعامل واحتمال الكلام مع المخالف في مع الأمير. عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يخطو فيقول إن رجلا أعمى الله قلبه يفتي بالمتعة، أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فيقول له ابن عباس في وسط المسجد إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جرب بنفسك ولئن فعلت أرجو منك بأحجاج. فخدوش ما في السجن عشان قال له إنك لإيه لجلف غليظ. حاجة عجيبة، الواحد بيشوف التعامل ده بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين بعضهم وهم وبينهم وبين الأمراء، عادي جدا ان هو يتكلم معاه ويغلظ عليه فيما رأى فيه انه مخالف للدليل، والعبرة بيجيب الدليل. ما هو انا بتكلم على طريقة التعامل. لما ابو سعيد واحد تاني بلاش ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ابو سعيد الخدري كان مع مروان واراد ان يخطب مروان قبل ايه قبل الصلاة استغفر الله فقال له ابو سعيد كان يمسكه بيده بيشد الامير بايده عشان ما يطلعش يخطب، فراح جاي سايب ايده فقال له رجل من المسلمين الصلاة قبل الخطبة قدام الناس مش حاجة. فقال ابو سعيد اما هذا فقد ادم عليه وعلن قدام الناس، وكل الناس سمعت ان ابو سعيد يؤيد الرجل في انكاره على مروان، ويقول وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم استطع فبلسانه، فان لم استطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ده دليل على ان هو يذكر هذا العموم في الانكار على الامراء، عشان كده قطع الدخول في هذا العام. ان هو ذكروا عند ابي سعيد ان ابو سعيد يستدل بالعام على صورة الخاصة وهو الانكار على الامير. الصورة دي عندنا زي ما بقول هي احد الفوارق الشديدة بين الطبقات. الصورة اللي موجودة عند الخلفاء يعني بتوع السلاطين اخر الزمان والخلفاء الذين يعني هم اقرب الى الطغيان في يعني ملوك وحكام اقرب الى الطغيان، فالصورة دي مش هي الصورة الاسلامية. الصورة الاولى دي هي الصورة الاسلامية، هي اللي سمحت ان طلحة والزبير يخالف عليا رضي الله تعالى عنه، ويعني ان كان هذا الامر يعني وصل الى حد الاقتتال، وان كان لا يريدان ذلك رضي الله عنهم ويرجعان ايضا عن ذلك. الغرض المقصود ان القضية الفوارق بين الطبقات ده قضية اجتماعية أساسية بين النظم المختلفة. الإسلام جاء لينظم ذلك بأن تكون المسافة بين الغني والفقير محدودة، بين الرئيس والمرؤوس أو الملك والرعية محدودة، بين السيد والمملوك أيضا محدودة، وبالتالي تقلل من بين الغني والفقير كما ذكرنا، بين صاحب الجاه وبين من ليس له جاه أيضا تكون الأمور محدودة، كل واحد له حق. هذه الصورة هي التي يسعد بها المجتمع، وليس مجرد تغيير الأسماء. الإسلام محى مفاسد الرق ومفاسد التفاوت الهائل بين الطبقات الذي أتى به النظام الغربي، سواء كان الشيوعي الذي يرسخ ديكتاتورية الطبقة العاملة ممثلة في الحزب الحاكم، والذي يكون له من الجاه والسلطة ما يسمح بأن يذهب الناس وراء الشمس، وكل الدول الشيوعية والأنظمة المستبدة، والأنظمة المستبدة عميلة الغرب الرأسمالي تطبق ذلك، وأن يكون نظام الرأسمالي الذي يكون أصحاب رؤوس الأموال والإقطاع قبل ذلك، قبل إلغاء الإقطاع، أيضا هم الذين يملكون الأرض ومن عليها. فمثل هذا الأمر ترسيخ الفكرة، ضغط رأس المال هائل في هذا الباب. الناس ما تلاقيش تاكل إلا أن تسمع وتطيع في أديانها ومعتقداتها، لما يتفرض عليهم أنت الشغال مثلا إلا لما تلبس بشكل معين، تحلق لحيتك، إلا أن أنت تترك التزامك ده، وإلا مش هتلاقي تاكل. يعني قضية ضباط الشرطة دي قضية إيه دي؟ لازم تحلق عشان تلاقي تاكل، وإلا بنضغط عليك حتى لا تجد ما تطعم به عيالك. لا، ده هو دي مسؤوليته الأولى، مسؤولية الرئيس الأولى. لكن هو في الحقيقة هم الحزب الحاكم والجماعة الحاكمة هي التي لا تريد حل قضية الضباط الملتحين. أنا بتكلم على قضية الجاه والسلطة، هذه من الأمور التي جاء الإسلام بعلاجها، ضغط رأس المال وضغط الجاه والسلطة، إنه يضغط على الناس لغاية ما يجعلهم لا يريدون طعاما ولا شرابا إلا بموافقة صاحب رأس المال. الشركات العالمية النهاردة هي بتحكم في الدول، علشان من خلال الإعلام، ومن خلال النهاردة وسائل الإعلام دي بتقوم ثورات من خلال المال، تقلب نظم من خلال المال. عايز اقول لكم موضوع ختان المرأة ولا بحث علمي ولا حاجة، لكن ده ممنوع يتنشر ابحاث علمية دقيقة ادق من المنشورة، علشان بتخالف رأي ليه اللي عايز يحرم من ختان الاناث مطلقا. لا دلوقتي عند الغرب، وعندنا طبعا هو في حد هنا اتغير حاجة؟ انت لسه بتحلم ولا ايه؟ احنا قاعدين نعمل حاجة، قاعدين نتكلم. قال رحمه الله: ثم مضينا حتى اتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، قال نوي اي ملتحفا اشتمالا، يعني يلف نفسه بالثوب بس يطلع إيديه، يلقي طرف على هذا الكتف وطرف على هذا الكتف ويطلع إيديه، ليس باشتمال الصماء المنهي عنه اللي هو يلف نفسه وإيديه ما تطلعش. اشتمال الصماء المنهي عنه في الصلاة، وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع ورود الثياب، لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الإمكان، وإنما فعل جابر هذا للتعليم كما قال. قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة. إمام راح جاي هو صغير كده، اللي هو مين ده؟ عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصمت، يعني حفيد عبادة بن الصمت رضي الله عنه، راح جاي طالع قدامه، قاعد قدام الايه؟ الامام قدام القبلة. فقلت: يرحمك الله، اتصلي في ثوب واحد ورداؤك الى جنبك؟ انت عندك الرداء حطه على كتفك وخلي الثوب ده ايه؟ ازارا. قال: فقال بيده في صدره، في صدري هكذا، وفرق بين اصابعه وقوسها. قال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. هو طبعا شد عليه في الكلام لما كان تصرف غير لائق. تخيل كده الإمام قاعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاجة واحد صغير وحاجة طالع إيه جاري قدامه كده في وش الناس يقول له إيه اللي بتعمله ده؟ إزاي تصلي كده والثوب بتاعك موجود؟ معلش مالي ما هو قال له يرحمك الله بس أتصلي يعني بينكر عليه وهو كبير في المنزلة والسن. فهو كان بس كلمة بسيطة وعتاب خفيف. أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك. المراد بالأحمق كما قال النووي هنا الجاهل. وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وفي هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر المتعلم وتنبيهه. ولأن لفظ الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهما. وهذه الألفاظ هي التي يؤدب بها المتقون والورعون من استحق التأديب والتوبيخ والإغلاظ في القول. لأن ما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه ما يقولوش يا ابن كذا يا يسبه أو يقذفه أو يقول له يا كلب يا حمار يقول له يا أحمق. ما هو ده عشان نتعلم احنا بقى لما تيجي تعذر واحد تقول له ايه يا احمق يا ظالم. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. العرجون ده غصن النخل وابن طاب نوع من أنواع التمر. قال ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون وأيضا غض البصر وأيضا الخوف. رواه جماعة فجشعنا بالجيم. هذا اللفظ معناه الفزع. قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. فقال أروني عبيرا عطجا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله يجري فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر فمن هناك جعلته الخلوق في مساجدكم. قال النووي غفر الله له قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه. قال العلماء تأويله أي الجهة التي عظمها أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه. استغفر الله تأويل باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله قبل وجهه وخشوعهم كان من أجل أن الله أن الرسول قال أحبكم أن تعرض الكعبة عنه أو الجهة التي تعظمونها إنما قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه. قال إن الله قبل وجهه ومقابلة الله عز وجل لوجه المصلي وهو فوق عرشه يمر على ظاهره دلا على معناه. وإقبال الله عز وجل يستلزم إقبال الله عز وجل على وجه عبده يستلزم إكرامه ورحمته ومغفرته. ولكن هو في الحقيقة تعظيم لشأن المصلي أن الله يكون قبل وجهه وهو فوق عرشه. هذا أمر مشهود، أنت تنظر إلى الشمس في السماء قبل وجهك وهي في السماء، ولا يلزم من ذلك حلول ولا تحديد ولا اتحاد ولا مماسة ولا شيء مما يلزمون به حتى يؤولوا هذه النصوص التي ما تأولها الصحابة ولا السلف رضوان الله عليهم. قال أبو عبيد العبير: عند العرب هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلط من الطيب تجمع بالزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي. والخلوق هو طيب من أنواع مختلفة يجمعه الزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي اللي هو أخلاط، وهو ظاهر الحديث، فإنه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقا، فلو لم يكن هو هو لم يكن ممتثلا، يشتد أي يسعى ويعدو عدوا شديدا. وفي هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوها، وفيه استحباب تطييبها، وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدر، وتقبيح ذلك الفعل باللسان. هل يبصق تحت شماله في المسجد؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك، لأنه تكلم هذا في المسجد. وبعض أهل العلم يقول يبصق عن يساره إذا كان خارج المسجد، وما رجحه ابن حجر أن النخامة في المسجد خطيئة إذا لم تدفن، أما إذا تنخم فدفنها لم تكن خطيئة. هذا في المساجد التي فيها تراب وحصباء يمكن دفن النخامة فيها، أما في وقتنا هذا فالمساجد قد جعلت بلاطا وفروشا، فينبغي أن يفعل في ثوبه، والمنديل من ثوبه مثل ثوبه، فليقل به هكذا ويطوي ثوبه بعضه على بعض، يعني يخرج المنديل ويبصق في المنديل. إذا كان يخرج مع العطاس والسعال شيء من البلغم فإنه يكون كذلك، ولكن إن بدرت به بادرة فليضع يده أو حتى ثوبه كما ذكر الحديث حتى لا يكون ذلك في القبلة. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. بطن بواط هو جبل جهينة، رواه العذري بواط صححه ابن سراج. المجدي ابن عمرو في بعضها النجدي، والمعروف المجدي مجديا. كان الناضح البعير الذي يستقى عليه. العقبة فهي ركوب هذا نوبة وهذا نوبة، قال صاحب العين: هي ركوب مقدار فرسخين، فرسخ 3 ميل عربي يعني يمشوا 18 كيلو، وبعدين يركب ايه؟ يركب الدور بتاعه. تخيل بقى هم كان بيمشوا ده بيعتقبه ايه الخمسة والستة والسبعة، لا ده يعني هيمشي لما يجيله دوره كل سبع ايه كل سبع مرات يعني يعني هيمشي 18 في 6 يمشي على رجليه 18 في 6 كيلومتر 6 في 8 108 كيلومتر ويركب قد ايه ويركب 12 كيلو 18 كيلو اهو عشان نعرف كيف وصل الينا الاسلام وكيف بذل الصحابه رضي الله عنهم ما عندهمش ركوب الا ايه بعير يعتقمه هؤلاء بين بعضهم بعض وصاحب البعير من ضمن اللي بيعملوا ايه التناوب فدارت عقبة رجل من الانصار على ناضح له عشان كده لما تلدن عليه يعني تلكأ توقف لعنة ان هو صاحب الدبة جاي على جاي في الدور بتاعي انا بقى وتقف يعني البعير تعب شويه فعلا ما هو الصحابه رضي الله عنهم ضحوا تضحيه عظيمه رضي الله عنهم احنا ما بنستحملش قوله شق دي بعضهم قالوا شق بعضهم قالوا سق كلاهما كلمه زجر البعير يقال منها شأته بالبعير اذا زجرته وقلت له شأ وسأسأت بالحمار أي دعوته وقلت له تشو أنا ما أعرف جياتهم دي هي ولا حاجة تانية ما يعرفوش يكتبوها إلا كده بس هم قالوا تشو في هذا الحد زي حا يعني الحمار أو شي صح شي شي تشو أكيد في هذا الحديث النهي عن لعن الدواب وقد سبق بيان هذا مع الأمر بمفارقة البعير الذي لعنه صاحبه باب العقوبة فيه الحديث النهي عن الدعاء على الأولاد والدعاء على الأموال والدعاء على النفس بعدما تقول إن شاء الله تعمى إن شاء الله موت عشان تستريحوا مني وهذا لو أنه أفق ساعة إجابة ربما استجاب الله عز وجل له عقوبة له قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية كان أصلها عشية صغروها قال ودنونا ماء من مياه العرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل منا من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزأ جبار جبار بمعنى من الجبر مش من الجبروت الجبار بتطلق عشان كده الجبار تطلق من الجبر زي جبر الكسر فهو كثير جبر خواطر الناس الجبار سبحانه وتعالى ذو الجبروت وكذلك أنه يجبر كل كسير كل منكسر له سبحانه وتعالى فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه يمدر الحوض يعني يطينه ويصلحه مدرناه طبعا نزعوا سجلا دلوا أو دلوين وعشان يلينوا الطين عشان يعملوا يصلحوا الحوض ثم يضعوا فيه الماء بعد ذلك قال فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه يعني في الرواية أصفقناه معناهما ملأناه قال ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذنان؟ يا سبحان الله، هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في مثل هذا، وإن كان يعلم أنهما راضيان وقد أرصد لذلك أرصد له صلى الله عليه وسلم ثم لمن بعده، ومع ذلك تطيب الخواطر والإشعار بأنهما صاحب الشأن. كلمة واحدة لكن تعطي معاني عظيمة. قال فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها. معنى أشرعها أرسل رأسها في الماء لتشرب، يقال شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها، كففتها بزمامها وأنت راكبها. وقال ابن دريد هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل. شجت، شج البعير إذا فرج بين رجليه البول، شج أشد من فشج، يقال فشج البعير، فشج البعير إذا فرج بين رجليه البول، وفشج أشد من فشج. فشربت، شنق لها فشجت، فشجت الفاء دي مش عطف، فشجت يعني فتحت رجلها. فبالت، بالت يعني بعيدا عن الحوض، طبعا هو رأسها بس اللي بتشرب من الحوض والبولها بجواره. قال ثم عدل بها فأناخها. ذكر الحميدي فشجت، لا فشجت، فشجت معناه قطعت الشرب، من قولهم شججت المفازة إذا قطعتها، هنا الفاء هتبقى عاطفة. وفي واقع في رواية العذري فسجت لا معنى لهذه الرواية، أنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم وادعى أن صوه فشحت أو فشحت، فشحت من قولهم شحافاه إذا فتحوا فيكون معنى تفاجت. الصحيح ما قدمنا له فشجت فبالت. قال ثم عدل بها فأناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، يقول في قوله فتوضأ منه من الحوض فيه دليل لجواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهر، وأنه لا كراهة فيه وإن كان الماء دون قلتين، وهكذا مذهبنا. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، أنه يشتمل بها ليلقي طرف على هذا الكتف وطرف على هذا الكتف، فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب شراشيب يعني، بس ذباذب سمي بذلك أنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي تتحرك وتضطرب. قال فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت بين حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقرك. ونكستها أو نكستها يعني قلبها، توقصت عليها أي أمسكت عليها بعنقي وخبنته عليها حتى لألا تسقط، يعني مسكها كده عشان يغطي كتافه ويستر عورته. فهو لو الثوب ضيق مش مكفي خلاص يأتزر به فقط، وفي هذه الحالة ده دليل على جواز الصلاة عالي الكتف، وأن الكتف ليس عورة، لأنه قال إن كان ضيقا فإيه فاشدده على حقك، يبقى هيجعله إزار فقط وهيصلي مكشوف الكتف. ها؟ الحديث لا لا لا نهى الرجل أن يصلي ليس على عاتقه في ثوب واحد، ليس على عاتقه شيء إذا كان واسعا أو إذا كان عنده أثواب، لكن ده ليس ككشف العورة، ده من أدب الصلاة وليس من شروط صحتها. واجب على قول أحمد عندما يجد ثوبين، ومستحب عند جمهور أهل العلم، والجمهور يحتج بمثل هذا، ولكن الإمام أحمد اللي بيوجب ستر الكتف بيقول إن إيه الحديث هنا قال وإذا كان ضيقا فهي في حالة الضرورة. الجمهور يقول مكروه، ورواية عن اللي بيصلي مكشوف الكتف، اللي بيصلي بفانيلا حمالات اللي بيغطيش الكتف تقريبا الا شيء يسير جدا، لكن القط اللي مغطي الكتف يجوز، بس مش نازل على الكتف بس مغطي الكتف. في فانيلا حمالات زي الحبل، وفي ثوب بقى مغطي الكتف تماما اللي زي الحبل ده مكروه عند الجمهور ومحرم عند احد. عند أحمد روايات منها قول بأنه تبطل الصلاة إذا كان عنده ثوب آخر، وهذا ضعيف لا دليل عليه، والقول الثاني يحرم وتصح الصلاة، يحرم وتصح، والقول الجمهور هو أنه مكروه فقط. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما، فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها، فقام فأخذها. يعني كان قوت كل رجل منهم تمرة كل يوم، سرنا مع رسول الله وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة رضي الله عنه، فيه ما كانوا عليه من ضيق العيش والصبر عليه في سبيل الله وطاعته. يعني ماشي في الصحراء دي الطويلة والجهاد والقتال، والقوت عبارة عن ايه؟ تمرة. أخطئها بيقسم الأقسم أخطئها رجل منا يوما، كان بعيد نام نسي ما خذهاش إلا بشهود، يقولوا شهدوا، كنا نختبط بقسينا، القسي جمع قوس، من أن نختبط معنا نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله، والأشجار الصحراوية ورقها إيه؟ ناشف فبيعورهم، قرحت أجداقنا، الشدق اللي هو الخد من الداخل، أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته. معنى أقسم أحلف، أخطئها أي فاتته، معناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم، فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطيه تمرته وظن أنه أعطاها فتنازع في ذلك، وشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها بعد الشهادة. ومعنى ننعش نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. قالوا له هتاخد التمرة أهم، تتصورون تمرة في اليوم؟ احنا بناكل كم تمرة في عند الإفطار ونقول بقى ايه نروح نفطر، مش كده؟ قال القاضي الأشبه عندي أن معنى ننعشه نشد جانبه في دعواه ونشهد له، وفيه دليل لما كانوا عليه من الصبر، وفيه جواز الشهادة على النفي في المحصور الذي يحاط به. يعني أنا أشهد أنه ما خدش، أن الأصل أنت تعرفش، لكن في محصور، يعني إحنا كنا معه طول الوقت بتاع التقسيم وما شفناهوش خد أثناء التقسيم، نشهد بذلك. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، أي واسعا. لا كل ده جابر بقى، محبوب حديث جابر الطويل وقصة أبو اليسر. قصة أبو اليسر خلصت، هما بعد ما خلصوا أبو اليسر ذهبوا لمين؟ لجابر. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، شاطئ الوادي يعني جانب الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش. المخشوش الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود خشاش، عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا، البعير لصعب، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد، وقد يتمانع لصعوبته، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا. ولهذا قال الذي يصانع قائده، والذي يصانع ذلك قائده. وفي هذا الحديث هذه المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، الذي يصانع قائده يعني بيمشي معاه بالعافية، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمت. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي. أحضر يعني أعدو وأسعى سعيا شديدا. قال مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. قال محمد بن عباد فيتبعد. فجلست أحدث نفسي فحالت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، حسرته بمعنى أحددته، نحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به، أي صار حدا. وحسرته فانذلق، فانذلق لي أي صار حدا. قال فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. في حصرته قال الهروي وعائد على الغصن أي حسرت غصن من أصنام الشجر أي قشرته بالحجر، أنكر القاضي يضع هذا على الهروي ومتابعيه. قال السياق الكلام يأبى هذا لأنه حسره ثم أتى الشجرة صح، فقطع الغصنين وهذا صريح في لفظه، لأنه قال فحسرته فانذلق، الذي يوصف بالانذلاق هو الحدة الحجر للغصن، والصواب إن أنه إنما حسر الحجر. وبه قال الخطابي ادعى القاضي روايته عن جميع شيوخهم حشرته، وادعى أنه أصح وليس كذلك، هي حسرته. وهذا من المعجزات الخبرية والمعجزات الأنواع من أنواع القدرة والتأثير، معجزات رسول الله الظاهرة، وفيه إثبات عذاب القبر يرفه عنهما يخفف عنهما. محتمل يكونوا هم دول البائل والنمام ويحتمل غيرهما. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء؟ قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. الأشجاب هو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا، يقال شجب أيابس، وهو من الشجب الذي هو الهلاك. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قام إلى شجب فصب منه الماء وتوضأ. على في على حمارة من جريد. يقول أما قول المزري وغيره أن المراد بالأشجاب هنا الأعواد التي تعلق عليها القربة فغلط، لقوله يبرد فيها على حمارة من جريد. الحمارة هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء، بعضها حمار، كلاهما بمعنى واحد. قال وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغته لشربه يابسه. يعني يقول أنا أفضيه الجزء الناشف على ما يوصل من قاع القربة أو بتاعي لغاية آخرها حينشف لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتيني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه، ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل كذا واحد يحملها. فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء تفور من بين أصابع رسول الله يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد في مقلة العين قعدوا جوان حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه قوسوه أجعلوه قوس يعني قوس نصر كده ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه قوله قطرة أي يسيرا والعزلاء هي فم القربة شربه يابسه معناه أنه قليل جدا فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء اللي هو زي البزبوز يعني لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شيء يغمزه بيده أي يعصره يعصر القربة اللي فيها القطرة يا جفنة الركب أي يا صاحب جفنة الركب حذف لأنه علم أنه المراد والجفنة لا تنادى وإنما معناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي من كان عنده جفنة تصلح للركب كبيرة يعني فليأتي بها فليحضرها والجفنة في الجين سيف البحر أي ساحله زخر أي على موجه يقول زخر البحر على موجه زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار يعني أوقدنا دليل على أن ميتة البحر حلال حجاج عينها وحجرانها وعظمها المستدير بها اللي هو مقلة العين عظم مقلة العين الكفل هو الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط فيحفظ الكفل الراكب ومنه قال الأزهري ومنه الشقاق وقوله تعالى يؤتيكم كفلين من رحمته أي نصيبين يحفظانكم من الهلكة كما يحفظ الكفل الراكب يقال منه تكفلت البعير وأكفلته إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته عشان يبقى عالي عشان ما يوقعش وهذا الكساء كفل أعظم رجل زي أطول يعني في هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير حديث أبي عبيدة ده حديث مع الرسول سرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم